قطرات الندى. أغنية حب إلى أم الدنيا. بلادي فداك الروح والعمر، فاسلمي فحبك يسري في كياني وفي دمي، وبين ضلوعي أنت أحلى قصيدة يرددها قلبي ويشدو بها فمي. سكنت فؤادي وامتلكت مشاعري، فصرت كنجم في سماك محومي، حفظت هواك العذبة بين جوانحي، فأمسى من الأرزاء لي خير بلسمي. فمن نيلك الدرار بالعز والوفا حسوت الهوى حتى امتزجت بأعظمي، فأنت وإن طال المدى لي منارة أيمن وجهي شطرها في ترنمي، وتبحر أشواقي إليك شراعها غناء مشوق بالحنين المنغمي. بلادي فداك الروح والعمر، فاسلمي فحبك يسري في كياني وفي دمي. رأيتك في صدر الزمان قلادة، ومن غير ماس المجد لم تتنظمي، وكنت لفجر الدهر هالة مجده، وما زلت رمزا للفخار المعظم، ولا زال ماء النيل يجري نضاره ويحيي موات الأرض في فيض منعمي، ولا زالت الأهرام شامخة الذرى وتحضن في أحشائها مجدك السمي، وتهزأ من عاد عليك وأحمق يريد بك الإيذاء حتى تسلمي. إذا ما رأيناها ذكرنا ملاحما على أرض وادي النيل تنطق بالدم. على العدم عزت يا بلادي حضارة بنيلك مجراها ولم تتحطمي، وكم لفظت أمواجها كل خائن، وكم قبلت أكبادها كل مغرم، وكم صدت الإعصار فارتد نسمة، وكم أطلقت آثارها صوت أبكمي، وأزهرنا المعمور ما زال مشرقا بآيات نصر للعقيدة تنتمي. مآذنه فوق النجوم مدارها، وآذانه كالنور في قلب مسلمي. فتيه فخارا يا بلادي وغردي، فمجدك في العلياء لم يتهدمي. فنيل وأهرام وسد وأزهر وأودية خضر وساح تعلمي، جبينك بالآثار والعلم مورق لغيرك قلبي لم يغرد وينظمي. بلادي فداك الروح والعمر، فاسلمي فحبك يسري في كياني وفي دمي. شعر الشاعر الدكتور صابر عبد الدايم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.